يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه ثم ارتد، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تاب، فهل يعد صحابيا؟ لا، لا تعود له الصحبة، الصحبة لا تعود له، لكن يكون له التوبة. نعم.